ثم في الأخير قال له الحديث الذي استدليت به ضعيف. قال من ضعفه؟ قال الشيخ الذي تثق به السيوطي. ثم في آخر الشريط قال يقول زينه ماذا يقول الألباني في الحديث؟ قال له يقول ضعيف. قال كم الرقم؟ فأعطاه زين الرقم. ثم قال ماذا يقول الألباني؟ يكرر. قال يا أخي أنا سأراجع وأخبرك إن شاء الله فيما بعد. وهو يردد ماذا ما هو كلام الألباني في هذا الحديث؟ فهو الرجل يعني كأنه في إقرار من نفسه بمكانة الشيخ العلمية وكذا، لكن الهوى الله أكبر. الإمام الله أكبر. ثم اتصل بي واحد آخر يعني من راس الخيمة من عجمان أعتقد، نعم، بنفس الشريط يطعن في زينه يقول هذا كذاب وهذا رسالته ساقطة يعني. لكن الآن هو وضح أمره يعني لا يعني صدق الله من أما الزبد فإنه يفعى وما ينفع الناس. وقال في شريط يعني قال أنا ما مدحته. قال له زين كيف أنا عندي شريط بصوتك تقول نظر الله وجه الشيخ ناصر خدم السنة بصوتك. إذا لم يستطيع الرجل أن ينضم إلى الصف ولم يصلي وحده بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم خلف الصلاة خلف الصف، فهل فعله صحيح في تقديم النهي عن الأمر؟ هو ما صلى، بقي يعني هكذا حتى يأتي شخص آخر. هذا خطأ. إذا لم يستطع الذي يريد أن يصلي الفريضة قائما هل يدعها؟ يصلي قائما. لماذا؟ لأنه لا يستطيع. هذا لا يستطيع أن ينضم إلى الصف ولا يجد من يثني معه في الصف، لا يكلم في الله رسله وصحابه يصلي وحده. وهذا نقوله بعد أن يعمل جهده أن ينضم إلى الصف، وهذا ممكن اليوم بسهولة لجهل الناس وغفلتهم عن تحقيق التراص في الصفوف. يعني أنا أعتقد أنه ممكن في الصفوف القائمة اليوم في صف مثلا طول 10 أمتار ننزل شخصين ثلاثة الكراع، فإذا اجتهد هذا المنفرد ولم يجد مجالا لأن ينضم للصف الذي بين يديه فيصلي وحده وصلاة صحيحة، ولا يشمله ذلك الحديث لا صلاة من صلى وراء الصف وحده. هذا تركيبه يا أستاذ الأصبع الحمراء شو بتسميها؟ محبس. هذا المحبس الآن لما بدك تفتحه حيدور بالقائم، حط على جنب يعني قرح الشيخ. كيف يعني؟ الشيخ عجنب عجنب خليه على جنب. لا لا لا هيك هيك ما يخليه أي وقت خلص. شيخ شيخ ما ماشي؟ نعم لأنه نيك عم يضرب أنا ملاحظ من أول الآن، بس يوضع القوائم ما بيسكر. نعم الشيخ، هل الكفر والارتداد عن الدين لابد أن يكون اعتقاديا؟ وما حكم المستهزئ بالدين وغيره من الأفعال التي عدها بعض العلماء كفرا مخرجا من الملة؟ أنا لا أصور مستهزئ بالدين يعني قاصدا الاستهزاء بالدين إلا وهو كافر كفر ملة، لكن هنا يريد ما أشرنا إليه صباحا أنه يمثل كافرا يستهزئ بالدين. لكن هو هذا لا يقصده، لكن لجهله وبعده عن الشريعة يمثل ولا يعتقد أنه هو يقوم مقام الممثل قالبا وقالبا. إذن لابد من الدقة في الموضوع وملاحظة أيضا الكفر القلبي والكفر العملي، لابد منهم. يعني إذن الكفر العملي لا يكفي؟ لا ما يكفي الارتداد. وأنا شو ثمرة التفصيل تفصيل العلماء بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. هذه المشورة عفوا المحبس هذا خليه قائما كذاك. ماشي. متى تأتي الماء؟ متى هي الثلاثة الأربعة؟ لا هذا الضرب ما بيناسب لأنه هذا غير بالغ. يلا يا محمد إذا كان كل سنتين ثلاثة لك درس مني تسليمة حتى تتذكر شيخنا لما يشتغل أكلها مصبوط هو يعني. نعم يا شيخ. جوحان بعين أخوان هذولي الله يرحمه. طبعا بس فقط من البيت إلى السيارة من جسمك يعني. الله أكبر. الشيخ متعود ترى كان في السعودية فترة طويلة جدا سنوات عديدة. يا شيخ جاوك المشايخ هنا بعض المشايخ ناصر كيف أقول لا يخلو الأمر. نعم جزاك الله. ومن قبل ما شاء الله كثير لكن مع الأسف صرنا لغلق الباب. بس يا شيخ استفادوا كثير الناس يعني لأن الأشرطة كانت يعني توصلهم الحمد لله. نعم وكل شريط سبحان الله في شيء جديد. الحمد لله الحمد لله ذلك فضل الله. لكن يا شيخ نسأل الله سبحانه وتعالى يعني فعلا يعني أضر شيء على هذه الأمة هي الفرقة. وهي فرقة أكبر مما وقع في السعودية. نعم فرقة كبيرة. أعوذ بالله. الله أكبر. الأهواء حتى في كثير من إخواننا السلفيين يعني هذا يتكلم بكلام هذا ينقذ هذا يوزع كتاب. يعني بعض الإخوة السلفيون يقومون بأعمال كبيرة جدا في أبو ظبي من نشر للتوحيد من إقامة دروس من وكل اعتمادهم على كتبك يا شيخ. لكن بعض الإخوة الآخرين سجلوا شريط مع بعض المشايخ مثل علي حسن لأنه ما استطاع اتصال بهم وإلا لا تصلوا فيه. فكان علي حسن جزاه الله خير قال لهم أنا لا ما عندي تعليق سوى أقول لكم عليكم بالطلب طلب العلم. كويس. ونفس الشيء كان رد الأخ مشهور وغيرهم. فعلا مثل ما تفضلت يعني هذه يعني فرقة. الله أكبر. الآن موجودة الآن بدأت تنعكس في الإمارات يعني. يعني نفس الجو نفس يعني لعنها سرت سرت. وكلهم هؤلاء يا شيخ كلهم بلا استثناء متتلمذين على كتبك يعني وما عرفوا إلا هو سبب في علم ما في تربية أخلاقية. العلم ممكن أن يتعلم ولو بطريق الهواء مسمات بالجامعات الهوائية لكن التربية تحقق إلا بالعشرة صحبة. ومع الأسف الشباب ليس لهم شيوخ مربون يكونون أسوة لهم في أخلاقهم في معاملاتهم، ولذلك قد يوجد أدب ولا يوجد خلق، هذا هو الداء الموضوع الآن في المجتمع الإسلامي بعامة وأيضا في المجتمع السلفي أيضا بخاصة. والله المستعان. قدم يا شيخ نصيحة. نعم نصيحة يعني. والله أنت بكثرة طلب النصائح لكن تنفيذها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليش واقف الدعوان مع القاعدين؟ الشيخ، هل الإمام من الأئمة إذا انفرد بالرواية عن رجل يكون توثيقا إذا اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة؟ إذا وجد الشرط وجد المشروط وإلا فلا. علما أن الإمام أحمد على سبيل المثال وصف أنه لا يروي إلا عن ثقة، مع ذلك يقول فيه ابن معين جن أحمد يروي عن عامر بن صالح، وكذلك شعبة وجد في روايته رواية عن ضعفاء، وهكذا. فلعل هذا الشرط يكون متأخرا في حياة الراوي. نحن نقول يعني ما قلناه آنفا، إذا وجد الشرط وجد مشروط، لكن بشرط أن لا يكون الموثق بهذه الطريقة مجروحا من بعض أهل العلم بالجرح والتعديل، فإذا خلع عن هذا يكون التوثيق حينئذ والحالة هذه سالكة ناشئة. واضح؟ ثم ينبغي ملاحظة شيء هنا، وهو التوثق من القول المعزو إلى إمام ما كما هو الشأن هاهنا بالنسبة للإمام أحمد. ينبغي التوثق من صحة هذه الرواية عنه أنه قال لا يروي إلا عن ثقة. كثيرا ما تكون الرواية هذه غير صحيحة، وحينئذ لا تتعارض مع واقعه في مسنده وفي غيره من كتبه. وأنا الحقيقة لا أستحضر الآن قيمة هذا التوثيق الذي ذكرته عن الإمام أحمد رواية، لا أدري إن كان ذلك محفوظا عنه أم هي رواية من جملة الروايات ثم ينصب الخلاف بينها وبين الواقع في كتب الإمام أحمد. والواقع في كتب الإمام أحمد لا مجال لإنكاره أنه قد يروي عن غير ثقة، هذا واقع ما له من دافع. فإن صحت رواية أنه لا يروي إلا عن ثقة فاليوم ما سمعته. هذا قصص شوية ما في داعي. في كتاب ألفه البسام في شرح سور السلام، ألك اطلعت عليه؟ نعم، أنا أرسله إلي هو أرسل جزءا هو الجزء الأول قبل أن يطبعه يأخذ رأيي فيه. لكن بعد العهد والله ما عاد بقي في ذهني هذا كان جوابي عليه. هذا الشيخ مصمم الحكي 8 سنوات والآن طبع الكتاب في 6 مجلدات. 6 مجلدات وكثير ما يذكرك يا شيخ الكتاب. من الأشياء التي يعني لفت انتباه الطلبة إليها لما تحدث عن نقل الشعر بالنسبة للمرأة التي تغتسل للجنابة أو للحيض، فيقول أن رأي الجمهور أن المرأة لا تنقل شعرها لا لجنابة ولا للحيض ولا للحيض، ويقول إلا أن الشيخ ناصر جمع بين هذه الرواية رواية مسلم وقال عنها أنها فيها شذوذ لفظ الحيضة، وجمع بينها وبين رواية عائشة البخاري أنقضي شعرك وانتشفي، فقال يعني يقول هو المصنف يقول الشيخ ناصر أن المرأة تنقض شعرها لغسل الجنابة للحيض ولا تنقضه لغسل الجنابة، وبهذا يعني ينصر رأي مشهور عند الإمام أحمد بن القيم الجوزية. فعلا يعني الطلبة لنا الشيخ بن باز ذهب إلى رأي الجمهور، يعني فيه كلام فيه قوة يا شيخ جزاك الله خير يعني لهذا الاستنباط. والمشكلة انتبه يا محمد ما يصير في ضغط على القاعدة هوني هلا نام قرير العين يا أبا أحمد خذ مخد العين مو كافي مبين هاي بخذ راحتك لك الله بس خلينا عين روح لعنده روح لعنده قمنا عمي قاعدة معاسن سامع أيوة أحسن شيخ الحديث الذي فيه شاذ استشهد به فيه ايش؟ الذي فيه شذوذ او لا ما يستشهد انه معنى شذوذ خطأ انما يستشهد بما يغلب على الظن انه ليس خطأ. أما في الشفرة الباء اشتريت الباء في ورد الباء في السنة هيك يعني هو في نفسه عشان الساعة يعني بركي أحاول أحط الردات ها بحطه هيك على الناية سارع مشان الردات لا خط السنة داخل بدي أعطي بس ما في رداد أنا داخل رداد وخط رداد نسل شبال أكمل رداد ما شغلة المسؤولة شفتها معاي لازم كله بس هاي المسؤولة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.